السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا بدأنا الكلام عن النفقة على الزوجة وعلى الأقارب، وبينا ثواب النفقة على الزوجة وأنها واجبة على الرجل حتى لو كان هو المعطر والمرأة هي الموطرة، وأن هذه النفقة تشمل الكسوة والطعام والشراب والدواء على الراجح، إن كان هناك من يقول أنه لا يلزمها حتى أن يداويها، لكن الصحيح لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولهن عليكم رزقهن، فكلمة الرزق تشمل كل هذا، حتى قال بعض أهل العلم أنها إذا كانت ممن تخدم فيجب عليه أن يعني يخدمها أو يأتيها بخادم يعني تقوم على خدمتها، وأن هذه النفقة من المسائل التي ذكرناها تقدر على حسب حال الزوج من حيث اليسار والإعصار، لقول الله عز وجل ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. وقفنا عند العنوان رقم 7 وهو إذا منعها حقها من النفقة والكسوة. إذا كان الرجل عنده المقدرة وعنده المال الذي يستطيع به أن ينفق على زوجته، فمنعها إما منعا كاملا أو منعها بعض حقوقها، يعني دخل عليها وهو يمكنه أن يعطيها أكثر من ذلك بحيث كان هذا إضرارا بها، فيجوز في هذه الحالة أن تأخذ المرأة من ماله لأن هذا ظالم وهي صاحبة حق، فيجوز لها أن تأخذ من ماله ولو بغير استئذان، بشرط أن يكون ذلك بالمعروف، بشرط أن يكون ذلك بالمعروف. وكلمة بالمعروف يعني لم تحدد مقدار معين تأخذه، فهذا يختلف على حسب حال الزوجين، ويختلف من زمان لزمان من مكان لمكان، وعلى حسب احتياجات الزوجة ومكانتها ونحو ذلك. يبقى هنا لابد أن يكون في تقوى لله عز وجل، فهي لا تتعدى وإلا كانت هي الأخرى ظالمة. ففي الصحيحين أن هندا امرأة أبي سفيان قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شفيع وليس يعطيني ما يخفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال خذي ما يخفيك وولدك بالمعروف. فقال خذي ما يخفيك، إذن أباح لها الشرع أن تأخذ حاجتها وكفايتها فقط ولا تتعدى ولا تتجاوز، لأنه إذا أخذت شيئا زائدا فتقول لا لم تأخذ بالمعروف لكن أخذت قهرا وظلم ولا يحل لها ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: وفيه دليل على أن نفقة الزوجة والأقارب مقدرة بالكفاية، وأن ذلك بالمعروف، وأن لمن له النفقة أن يأخذها بنفسه إذا منعه إياها من هي عليه. قلت: فلها أن تأخذ ما يكفيها بإذنه وبغير إذنه إذا لم يعطيها ما يجب لها عليه من النفقة والكسوة أو دفع إليها أقل من كفايتها، مراعية في ذلك العرف وحال الزوج من الإعصار والإقرار، وإياها أن تتعدى فتكون آثمة ظالمة. ولكن هل تسقط النفقة بمضي الزمن؟ يعني إذا لم ينفق عليها وقتا ما، فهل تكون النفقة في ذمته يطالب بها أم تسقط منه؟ يعني هو قعد شهر شهرين ولم ينفق عليها، فبعد ذلك هل لها أن تطالب بهذه النفقة؟ هناك في خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يقيد ذلك بزمن وبعضهم يرى أن عليه النفقة. نقول: اختلف العلماء، ذهب الحنفية إلى سقوطها، وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية إلى أنها لا تسقط، بل هي دين في ذمته طالما أنه قادر على النفقة ولم ينفق، سواء كان حاضرا أم غائبا، ويؤخذ منه أبدا ويقضى لها به في حياته وبعد مماته، وهذا ما قضت به المحاكم الشرعية. وأما إن كان معصرا فلا يقضى عليه بشيء حتى لو أنفقت هي على نفسها في وقت إعساره، فليس لها أن تطالبه بما أنفقت. يعني هما يفرقون، طبعا الحنفية أسقطوا النفقة، يعني إذا عدى شهر وأخذت النفقة وتصرفت هي سواء كان معصرا أو مصرا لا يطالب الزوج بشيء، هذا عند مذهب الحنفية. ولكن مذهب الجمهور أن يطالب إذا كان مصرا، يعني عنده المقدرة على النفقة ولم ينفق، سواء كان معها مال وأنفقت هي من مالها أو استدانت، يعني تستدين عليه فاستدانت وأنفقت، وسواء كان حاضرا أم غائبا حتى لو مات. يبقى نشوف هي أنفقت عن شهر شهرين سنة قمت ونفقتها تقدر شهريا بكذا، فيبقى ليه سموها نفقة متجمدة، ترفع عليه قضية ممكن وتطالبه، بس تثبت هذا وتطالبه، والمحاكم الشرعية تقضي بهذا الرأي ورأي الجمهور. وإذا مات يبقى وكان له تركة يبقى إيه؟ فتأخذ، هذا يكون من الديون، يكون هذا من الديون عليه، يؤخذ هذا قبل تقسيم التركة، لأن هذه النفقة واجبة عليه وهو امتنع. هذا إذا كانت في حالة الإيه؟ اليسار، يعني عنده مال وغنى ولا بيوم. وأما في حالة الإعصار فلا يطالب، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله. وهذا لم يكن معه شيء، يعني لم يكن معه شيء ينفق فيه، حتى لو إن المرأة انفقت من مالها فلا يقضى عليه بشيء في هذه الحالة ولا يكون في ذمته. وأظن المسألة دي تكلمنا عليها قبل كده، وهو: هل يجوز أن تطالب المرأة بالفرقة إذا أعطر الزوج؟ إذا الزوج أعطر ولم يستطع النفقة، هل من حقها أن تطالب بالفرقة؟ فبعض العلماء منع مطلقا، وبعض العلماء أجاز مطلقا، طالما أنه أعطر يبقى تطالبه بالفرقة. والأخ ابن القيم له في ذلك تفصيل، وهو إذا أغراهم وقال لهم مثلا عندي من الأموال كذا وكذا فأغراهم بالناس ثم تبين أنه معصر، فلها أن تطالب الفسخ. وأما إن كان إن أعلمهم بحاله، إن أعلمهم بحاله أنه هو رجل فقير وليس معه، فليس لها أن تطالب لأنها رضيت بذلك. أو كان موصرا ثم أعصر وما زال الناس هكذا يتقلبون، يقول النهارده فقير بكره غني، النهارده غني بكره فقير. فمش مجرد ان هو يحصل عليه اي طارئ في حياته ان يطالبه وتسلخ العقل، فقال واما فذلك اذا يعني تغير الحال فليس لها ان تطالبه بالفسخ، بل عليها ان تصبر حتى يغنيها الله. الثامنه، المساله الثامنه، طريقه اعطائها النفقه والكسوه. برضه ليس هناك نص معين كيف يعطيها، يعني هل كل يوم لازم يجيب لها تفضلي الفطار اهو، تفضلي الغدا اهو، ممكن يجيب لها نفقه يوم بيوم، وممكن اسبوع باسبوع، وممكن شهر بشهر، ممكن سنه بسنه، الى فيش ايه تقدير معين. المهم ان يعطيها الكفايه، المهم يكون فيه الكفايه على اي طريقه، سواء هو اللي احضر الطعام او اعطاها النقود تشتري به الطعام ونحو ذلك. يبقى ليس هناك طريقه معينه ملزم بالطريقه في اعطائها النفقه، وانما يرجع ذلك الى العرف السائد والطراد بين الزوجين وعدم الاضرار. والذي يدل عليه كلام العلماء ان النفقه تجب يوما بيوم، ولكن لا بأس أن يقدم نفقة شهر أو سنة. وقد ثبت في الحديث عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحلف لأهله قوت سنتهم، فإن ماتت أو طلقها في انتهاء مدة النفقة التي أعطاها، قبل انتهاء مدة النفقة التي أعطاها، يعني هو ده مثلا نفقة السنة، وبعد شهر أو شهرين ماتت، يبقى الفلوس اللي معاه دي زياده، النفقه اللي اداله دي زياده، يبقى دي من حقه هو بيرجع ليها. او طلقها، يبقى وضعت الزياده دي كلها راجل، لان ليست لها نفقه الا اذا كانت هي تفصل بنفقه العده او نحو ذلك. رجع بحقه عليها فيما بقي لانه لا يلزمه شيء. واما الكسوه فقد ملكتها باعطائه اياها، يعني لو ادها الكسوه وماتت ما يطالبش بإعادة الكسوة، لأن لما أعطاها الكسوة ملكتها بذلك، فليس عليها ردها سواء ماتت أو طلقت. أما لو أتلفت ما أعطاها في وقت لا يعهد بمثله إخلاق السوق فلا شيء لها عليه، يعني كل ما يجيب لها ثياب تلبسها تقطعها، فإذا كان يعني هذه الثياب يعني في الغالب هو ده الزمن بتاعها، هو بيقعد مثلا الموسم ويخلق خلاص بيجيب لها غير، لكن يجيب لها النهارده وبكره تقول له الجلابيه ابنك واتقطعت، يبقى هي ايه؟ هي يعني لا يطالب هو ان يعطيها الا بان يكون هذا من باب الايه؟ من باب الاحسان اليها. ولا يلزمه أن يأتيها بغيره إلا إذا تلف أو أخلق بدون تعد منه أو بعد انقضاء وقت يخلق في مثله الثوب عرقا. قال ابن قدامة رحمه الله: وإذا دفع إليها نفقتها فلها أن تتصرف فيها بما أحب من الصدقة والهبة والمعاوضة ما لم يعد ذلك بضرر عليها في بدنها وضعف في جسمها لأنه حق لها. يعني إذا أعطاها النفقة وهي تصدقت بجزء منها جاز لها، لكن إيه ما تروحش تتصدق بالنفقة الآن تقعد له جعانة وتقول له إيه ما تصرفش علي، أو يسبب ذلك مرضا عندها، يعني هذا طبعا إيه فيسيء له معنويا ونفسيا، وهذا سيتنافى مع حكم العشرة بينه وبينها. تنبيه: وأما ما يعد الرجل من الغطاء والفراش فهو لازم عليه ليدفع الضرر عنها، لكنها لا تملكه، فإن الفراش الذي يحضره يكون ملكا له. يعني الرجل أعد بيت الزوجين، شرع الإقلام وشرع التاريخ، وده الأصل، ده المفروض أن الرجل هو الذي يعد بيت الزوجين، هو اللي جاهز كل حاجة، يعني يجيب الشقة ويتجهز فيه. وطبعا لو إن الناس تعاملت بالرفق لسهل الأمر. الناس يقول لك يا هيجيب ده كله، ما ممكن يجيب ده كله، مش بعيد. هو لازم يقول اسمهم 50,000، ما فيه بثلاثة، ما فيه باثنين، وفي في التوحيد النور 6,000 باين 3 أور، النوم والأنترية والصفر، مش مهم الصفر يا أخي، تقعد تاكل على الأرض. ومش لازم يجيب عربية في حالها كلها كوبايات وفناجين ومعالق، وما كفاية دفة معالق، يعني هتقعد يعني خدود يعني أكثر من 12 واحد، أنت ولا هارون رشيد ها؟ والنيش، ولازم يحط قدام الضيوف، وفي مراية ومفيش مراية، يعني لو في حاجات كتير ممكن تختزن، في حاجات كتير ممكن تختزن، ويقدر الراجل يبني بيت، والحياة الأخيرة حياة صحيحة. انما هو بقى ايه يقعد يتفقوا هي هتجيب ايه وهي ما تجيبش حاجه، ويتصدر خناقه عشان هي اثرت في حاجه المفروض ما تجيبش حاجه، وفي الوقت نفسه يقول له عرفت بقى الايمن، هنعمل مشكله على الايمن، وهل يا ترى هنكتب الحاجات اللي جابت بالفعل ولا نكتب حاجات وهميه عشان برضك ايه نلوي رقبته، عشان لو حد يطلع ما يطلعش. كل هذه مشاكل تحت الكمبيوتر. احنا هو الصح ان الرجل سيأتي بالبيت وبأساسه، ان كانوا يضيفوها يضيفوها ملابسها ماشي لا بقى، لكن اساس البيت الفراش والغطاء والادوات الاستعمال وكل هذا يأتي به الرجل. وستجد ان اللي بيصرفه على اوضه النوم ممكن يجهز بشاء الحل، يعني اوضه النوم اللي بتجمع 20,000 ممكن شاء كاملة ها تجهز بيها ويصير كمان. لكن طبعا الناس شددوا على انفسهم، ويعني من شدد شدد عليه. فلما هو يجهز بقى البيت دوت الاساس اللي بتاع مين؟ بتاعه هو ده، بس ليه حق الانتفاع. ثم هي زوجه هيقعد على اساس، والرجل يشعر بقوامته. لكن اللي بيحصل دلوقتي ايه؟ ان الحاجه بتاعتها يجي يقعد على الكرسي يقول له اوعى، ها الكرسي ده مش بتاعك، ما مكتوب في الايمن. يجي مش عارف يشرب قطرة كوباية، يجيب له بقى امها قطرة كوباية من نيش، مشكلة كبيرة يعني. فطبعا المقصود هنا ان النفقة تشمل تأسيس البيت، النفقة تشمل تأسيس البيت، وليس هذا مما تمتلكه المرأة، انما الذي تمتلكه المرأة طعامها يوما بيوم، طعامها يوما بيوم. احنا قلنا ممكن يقدم الطعام، لكن الواجب ايه؟ يعني هو الزبدان نفقة شهر، الزبدان نفقة شهر، كل يوم الواجب عليه فيه. فلو لو حصل فراق قبل الشهر يبقى زيادة من حق، هو ايه دفع مؤدب، زيادة من حق. يمكن توضح حصل لو قلنا ادالها نفقة سنة وغير طلعها بعد شهر، يعني اذا قلنا كل شهر مثلا 1,000 جنيه، قال له 12,000 جنيه اهو، ما اسمعش اي كلمه مني لغايه السنه الجايه النهارده اديكي 12,000 جنيه تاني نفقه السنه كلها مثلا، يعني فهي غير بعد شهر وتطلق، يبقى هي خدت كام؟ خدت 1,001 وال 11,000. انا طبعا دلوقتي تقول له انت ها ال 11,000 من حق، الباقي ده ايه؟ من حق، لانه لا يلزمه ان ينفق عليها وهي مطلقه. المسألة التاسعة، هل يجوز الفسخ بسبب الإعصار؟ تكلمنا عن المسألة دي أشرنا إليها وتكلمنا عليها قبل كده، وقلنا أقوال العلماء، منهم من يرى الجواز مطلقا ومنهم من يرى المنع مطلقا، وابن القيم له في ذلك تفصيل، وهو إذا أغراهم بالغناء ثم تبين إعصاره فلها الفسخ، وأما إن صدق معهم وبين إعصار ورضوا بذلك أو كان موصرا ثم أعصر فإنها ليس لها انتصار بالفسخ. المسألة العاشرة، متى تبدأ النفقة؟ ذهب ابن حزم إلى أنه بمجرد العقد وجبت النفقة على الزوجة، ويرى الجمهور أنه لا تثبت النفقة إلا بعد تمكنه من استمتاعه بها. يعني ابن حزم يقول طالما عقد خلاص النفقة على الزوجة، ولكن جمهور العلماء يرون بعد أن تمكنه من الاستمتاع به، يعني بعد الدخول. فإن مكنته فامتنع. قالوا يا عم انت البيت اهو جاهز وتعال خد ذوق، مفيش ما يدعو للإيه تأخيه، واحنا متفقين في يوم كذا شهر كذا البناء. فامتنع اهو، النفقة اصبحت واجبة عليه. ها ان الامتناع من عنده، امتنع هو عن النفقة عليه لانها الان مكنته، مكنته الاستمتاع، هو الذي ايه وهو الذي امتنع عن الاستمتاع بها. فهذا قول الجمهور، اي بعد ان يدعى الى البناء اي الدخول، وذلك لانه لم يذكر ولم ينقل لنا من حال النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشه واحوال الصحابه مع نسائهم انهم كانوا يدفعون اموالا لازواجهم قبل البناء. يعني لم يثبت ابدا ان اللي كان يعني يعطف انه ينفق على زوجته، لكن طبعا النفقه ثابته، فهذا يدل على ان ثبوتها يكون بعد الايه بعد البناء او بعد تمكينها من البناء. الراجح الحادي عشر سقوط النفقه، يعني متى تسقط النفقه ولا يعطيها الزوج زوجته. تسقط في الحالات الاتيه: النشوز، اختلف العلماء في نفقه الناشز وهي التي عصر زوجها فيما له عليها مما اوجبه له النكاح. طبعا جمهور العلماء يرون سقوط النفقه بالنشوز، اذا نشزت المراه تعالت عليه امتنعت عنه من غير عذر، ها يعني طلب للجماع وهي مثلا ليست مريضه وامتنعت بلا سبب، او تركته البيت بغير اذن ومن غير ضرر منه يعني ما ضرهاش، فهذه الحالة نقول انها ناشئة. وهنا بكل النشوز العلو يعني علت عليه، ففي هذه الحالة تسقط النفقة لا ينفق عليه. ولكن عند ابن حزم يرى برضه وجوب النفقة عليه حتى لو كانت ناشئة. ذهب ابن حزم الى وجوب النفقة بها ايضا رغم نشوزها، ولكن ذهب الجمهور إلى أنه لا نفقة لها. ويشهد لمذهب الجمهور عموم قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، قوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: كيف أنصر ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم. وعلى هذا إذا انتقت الزوجة من منزل الزوج الذي أمسك فيه بغير إذنه فلا نفقة لها، فإن عادت المرأة عن نشوزها عادت إليها النفقة. لكن الناشر إذا كان لها ولد فعلى، ودي برضه الأشياء اللي يفقه فيها الناس، يعني هي ناشر فلاش نفقة، أو الأولاد ما ينفقش عليهم هم كمان، ما ذموه بإيه؟ يبقى نفقة الولد واجبة على الأب، لازم ينفق عليه. إن كان لا ينفق على المرأة لنشوزها، لكن ما زال أولاده يجب عليه أن ينفق عليه لأنها واجبة عليه، فلا يسقط حقه بمعصيتها، وعليه أن يعطيها إياها إذا كانت هي الحاضنة له أو المرضعة. ثاني حالة تسقط النفقة بالردة، يعني إذا ارتدت الزوجة وخرجت عن الإسلام فإنها لا نفقة لها حتى تعود إلى الإسلام فيعود إليها النفقة. وتسقط كذلك بالإبراء، يعني الزوجة أبرأت زوجها مش عايزة منك حاجة، يعني أنا لا أريد أن تنفق عليه، عندي خير كثير وورثة مال كثير ونحو ذلك، فلا أريد منك أن تنفق عليه وأنا أبرأتك من النفقة عليه أو نحو ذلك، فإن ذلك يسقط النفقة من ذمتي بما مضى وعليه النفقة في المستقبل. كما إذا كان عليه نفقة سابقة هو أسقطت عليه خلاص لا تطالبه بها، ويصعد عليه في المستقبل حتى لو ابنه في المستقبل مش عايزه برضه الى ايه تصل. لكن افرض ان ابنه مش عايزه وجات على جاز، لا انا رجعت الكلام وعايزه انفق عليه، يعني انت قدامك 5 سنين ما تنفقش عليا، انا عندي مال يكفيني، وانت يعني هذا المال الذي معك انفقه في سبيل الله، صل به ارحامك او غير ذلك. طبعا دي عناصر مش موجوده دلوقتي، يعني فيش امراه تقول هذا لزوجها الان، فجت هي بعد سنوات والله انا يعني اريد ان انفق عليه ما اقدرش انا انفق على نفسي، فرجعت في كلامها. انا اقول هذا كلام رجاله وهذا كلام نسوان. ففي هذه الحاله لها ان تطالبه بالنفقه. لها أن تطالبه نفع عليه أن ينفق عليه. المسألة الثانية عشر: نفقة المطلقة، المرأة المطلقة هل لها نفقة؟ قلنا إذا كانت مطلقة، وقلنا الكلام ده فعلا بكده، إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا، طلاق الرجعي لها نفقة، ينفق عليها طول ما هي طلاق رجعي، طول ما هي في العدة. كم شهر؟ هنختبر بقى، 3 أشهر. قول ايه يا شيخ، انت طبعا عارف انت مضرر المضاره ولا لا؟ طيب 3 حيضات صح كده، واذا كانت 3 حيض هي 3 أشهر. وهل هناك فرق في فرق بين 3 أشهر و3 حيضات؟ المراه بتصير كل شهر، يبقى هما 3 حيضات و 3 شهور، ولا في فرق؟ في فرق؟ لان 3 حيضات قد تكون اقل من 3 شهور وقد تكون اقل من 3 شهور، يبقى العبره هنا بالايه؟ بوجود الحيض. طيب، وأما البائنة أو المبتلعة فليس لها نفقة ولا سكن على الراجل، وذلك حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنه أو أنها بقى طلقها زوجها، أو أنه ينفع طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنفق عليها نفقة دون، يعني دالة حاجة بسيطة، فلما رأت ذلك قالت: والله لو أعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني، وإن لم تكن لي نفقة لم أخذ منه شيئا. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا نفقة لك ولا سكنى. يبقى إذا كانت مطلقة بائنة، مطلقة بائنة يعني الطلقة الإيه؟ الثالثة، بينها الكبرى، قال: لا نفقة لك ولا سكنى. وإذا طبقت المرأة وهي حامل فإن لها النفقة والسقنة حتى تضع حملها، من إيه؟ في العدة، في العدة فلها النفقة والسقنة حتى تضع حملها. قال القرطبي رحمه الله: لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسقنة للحامل المطلقة 3 أو أقل منهن، يعني إذا كانت مطلقة طلقة أولى أو طلقة ثانية أو طلقة ثالثة، مش هنا إيه؟ أنا بان، لكن هنا عشان في حمل، عشان في حمل، حتى لو كانت الطلقة الثالثة برضك لها النفقة والسقنة حتى تضع حملها. لا لا يسمع، لا احنا ما نتكلمش على الجلوس بقى، الكلام ده قلناه قبل كده. قلت: وينتهي حقها في النفقة عليها بوضع الحمل، سواء كان الوضع بعد تمام الحمل او سقط، يعني اذا سقطت يعني خرج ما في بطنها أو أتمت الحمل، يبقى هي انتهت العدة وليس لها بعد ذلك نفقة ولا سقنة. ملاحظات: إذا أرضعت ولده بعد طلاقها، يعني هو أنفق عليها وهي حامل من أجل الحمل أو من أجل إيه الطلاق، وبعد كده انتهت العدة خلاص ملهاش نفقة، لكن في ولد الآن في أولاد وترضعهم فلها أجرة الإيه؟ أجرة الرضاعة. يبقى انتقل بس الإيه؟ الكلام، ما دام نقول الآن ليها نفقة، نفقة حمل أو نفقة عدة، لا هنقول دلوقتي ليها إيه؟ نفقة رضاعة أو أجرة رضاعة، لقول الله عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وإن امتنعت فيأتي بمرضعة أخرى ويعطيها هذه الأجرة، فإن أبت إرضاعه فليسترضع أخرى ويعطيها أجرة الرضاعة. وسيأتي المزيد من ذلك إن شاء الله في آخر أبواب الطلاق، هيأتي أحكام الرضاعة. إذا مات وزوجته حامل هل تجب النفقة عليها من ماله؟ كلام اللي فات إيه؟ إذا طلقها، إذا طلقها وهي حامل ينفق عليها حتى تضع الحمل. المرة دي مات سبها حامل، مات سبها حامل، هل هننفق عليها حتى تضع الحمل؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين: الأول قال تسقط، تسقط النفقة، والثاني أن لها النفقة. قال في المنذر: وبالقول الأول أقول لأنهم أجمعوا على أن نفقة كل من كان يجبر على نفقته وهو حي مثل أولاد الأطفال وزوجته ووالديه تسقط عنه أي بالموت، فكذلك تسقط عنه نفقة الحامل من أزواجه، لكن نفقة الحمل من نصيب الحمل من الميراث. فمين كذا؟ يعني هو دلوقتي بيقول لك إيه؟ كل من وجبت عليه نفقة سقطت عليه النفقة بالإيه؟ بالموت. يعني هو يجب عليه أن ينفق على أولاد الصغار لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. ولما مات ما بقاش عليه لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه نفقة. هم الأولاد ينفقوا منين؟ من ميراثهم. إذا كل واحد منهم له ميراث ينفق عليه من مال. طيب الحامل المرأة دلوقتي الزوجة لما مات عنها ليست لها نفقة عليها، لكنها حامل والنفقة تكون من أجل الحمل. نقول كذلك النفقة على الحمل تكون من مال الحمل نفسه، لأن الحمل هذا له إيه؟ له نصيب. الحمل له نصيب في الميراث، له نصيب في الميراث. والعلماء يعني يقسموا الميراث على اعتبار انه انثى ويقسموه على اعتبار انه ايه؟ انه ذكر، فيحفظ له احظ النصيبين، يحفظ له احظ النصيبين فلو انه ذكر. فان تبين انه انثى تاخذ حظ رب الذكر بعد ايه؟ بعد الوضع. بعد ايه؟ خلف الموت بانش الطلب. لا، هو مات وامراته، هي مات وهي زوجته، فالحمل الان سيرث من هذا المال، فينفق عليها او ينفق على هذا الحمل من مال الايه؟ من مال الحمل. يعني سيوقف ميراث الحمل حتى يتبين هو ذكر وانثى عشان ياخذ نصيبه، وتتحسب النفقه التي تنفق على هذه المراه وقت ايه؟ وقت حملها. ملحوظة أخرى، يجوز للمرأة أن تهب لزوجها من صداقها أو غيره من مالها طيبة نفسها، لقول تعالى فإن ترد لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قال ابن عباس رضي الله عنهما من غير إضرار ولا خليعة. يعني مش الزوج يقعد إيه يلغط أشيتها عشان توهب له حاجة، لا، فإن طبن لكم عن شيء منه نفس، يبقى بيطيب نفس وليس بخديعة منه أو إضرار بها أو تضييق عليها أو نحو ذلك. وعلى هذا فلا يحل للزوج أن يلجئ زوجه إلى هذه الهبة بسوء عشرة أو مخادعة أو إضرار بها أو غير ذلك، يعني ما يطرهاش للهبة، لكن يكون هذا بطيب نفس منه. ملحوظة أخرى، قال ابن قدامة والذمية كالمسلمة في النفقة والمسكن والكسر. يعني إذا كان متزوج امرأة ذمية يعني يهودية أو نصرانية فلها جميع هذه الحقوق، في قول عامة أهل العلم وبه يقول مالك والشافعي وأبو ثور وقول رأي العموم النصوص. ملحوظة أخرى، إذا أنفقت المرأة من على نفسها من مال زوجها الغائب ثم تبين لها أنه مات خصبت نفقتها من يوم موته وخصم ذلك من ميراثه. يعني هو سافر وقال لها انفقي بالمعروف، فأخذت تنفق سنة سنتين، وبعد كده جالهم خبر أنه مثلا من 6 شهور مات. يبقى 6 شهور دول ما كانش واجب على النفقة، الآن أخ الإسلام لا يجب لها، وهي خيش طيب خيش تعب أنه مات. طب وبعدين يبقى أنفقته في حياته هذا حقه لأنه محبوك له، واللي أنفقته بعد موته نحسبه. وانت في 6 شهور أنفقتهم من يوم الوفاة دول يتحسبوا من التركة ويقسم من حقه، ويقسم إيه؟ من حقها، لأنه ليس لها في ذلك حق. ها؟ ولد؟ ما الولد؟ إيه؟ تصرف على الولد نفس الشيء، نفس الشيء أن الولد أصبح له ميراث وينفق عليه هذا المال. إذا كان العقد فاسدا أو كان الوصف بشبهة فلا تستحق النفقة، يعني تزوجت، تزوج امرأة بعقد فاسد، بعقد فاسد اللي هو فقط أحد أركان، فقط أحد أركان العقد الإيجاب والقبول مثلا، يبقى هنا العقد فاسد أو اجتمع أهل العلم على فساد هذا العقد، كان مثلا ما فيش إعلان أو ما فيش شهود، فهذا العقد فاسد، يبقى إيه؟ ليس لها في ذلك نفقة، ليس لها في ذلك نفقة. أو وطأ امرأة بشبه، يعني ظنها أنها زوجته وهي ليست بزوجته، فيبقى بيسموه ده إيه؟ وطأ بشبه. فهل نقول لأنك وطأتها يجب عليك النفقة؟ لا نفقة عليه في ذلك. إذا ادعت المرأة التي تعتد بالحيض أنها لم ترى الحيض 3 مرات فالقول قولها مع يمينه. أنا قلنا المسألة دي على مشاكل أو ما زالت، لأن المسألة تستأمن المرأة على ما في رحمها، فقول الله عز وجل ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن. بعض العلماء يقولون ما خلق الله في أرحمهن الولد الجنين، وبعضهم يقولون الحيض، فالمرأة مستأمنة على مسألة الحيض، فهي تأتي بعض النساء وتدعي أنها لم ترى الحيض، يعني هي طلقة إما لها نفقة العدة، قلنا المطلقة طلاقة رجعية هتاخد إيه؟ هتاخد نفقة، فهي ممكن تكون بتعتد كل شهر مرة، يبقى 3 شهور خلص، لكن هي تيجي تدعي إن هي لم ترى الحيض، طبعا ايه ظالم، لان هذا المال اللي تاخذه ظلم، يعني كل 3 4 شهور تقول لك انا ايه الحب يجي لي بيتاخر، فبدل ما تخليهم 3 شهور كلهم تخليهم سنه، بدل ما تاخذ منهم نفقه 3 شهور تاخذ منهم نفقه ايه سنه، فهذا طبعا حرام عليها، لكن القول قالوها مع يمينها، احنا نحلفها ان هي لم تنر حيض واسمها وحسابه على الله عز وجل. ننتقل بعد ذلك الى النفقه على الاقارب، يعني ده بالنفقه على الزوجه العلماء كلاموا فيه كثيرا. نعم ما عمر الخطاب راجعت فيه فاطمه بنت قيس، يعني هو عمر الخطاب كان يقول لها النفقه والسخنة وما لنا ومال امرأة لعلها وهمة، يعني هذه واحدة ست ممكن تكون مثل، فكانت فاطمة بنت قيس تقول بيني وبينكم كتاب الله، يعني كانت تناظر عمر في ذلك، تقول له بيني وبينكم كتاب الله، فإن الله عز وجل يقول لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. وأي أمر بعد 3؟ يعني لا، الله يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر وهو الرجع، فهي تقول وأي أمر بعد 3؟ فهي تحتج عليهم أولا بالحديث، لأن سألت النبي عليه الصلاة والسلام، سألت النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا نفقة لك ولا سكنة، عمر الخطاب لم يصل هذا الحديث حتى ناظرته في ذلك فاطمة بنت قيس، وبعدين احتجت عليهم بالقرآن كمان، هتقعد في البيت ليه؟ أي أمر بعد 3 ليست لها سخنة وبالتالي ليست لها نفقة. النفقة على الأقارب. القرابة هي الرابطة الأسرية التي تقوم على قرابة الدم وصلة النسب، وتشمل الأصول والفروع والحواشي. الأصول هو الأب والجد وما على، يعني كل من له عليك ولادة، كل من له عليك ولادة تسمى الأصول، فالأباء الأب وما على، أب وأبوه وأبو أبوه وهكذا، وكذلك الأمهات لأن دول أصول فهم لهن عليك ولادة. والفروع كل من لك عليه ولادة، يعني تفرعوا منك وتشمل أبنائك وأبناء أبنائك. طبعا في المواريث بنقول أبناء الآباء الذكور، أما أبناء البنات ما بيخشوش في المواريث، لكن احنا بنتكلم دلوقتي على النفقة. فالفروع الأولاد وإن أو إن سفر. الحواشي ويعرفونه أيضا كل من لأبيك عليه ولادة، فيشمل الإخوة، الإخوة لأبيك أو أبائك، الإخوة والأخوات دول حواشي، وأولاد الجد لو من الضرر أعمامك وعماتك وهكذا. فدول يقال لهم الحواشي. عندنا دلوقتي الأصول والفروع، وبيسموا دول عمود النسل، بيسموا دول عمود النسل أصولا وفروعا، واللي حوالين بيسموا دول إيه؟ الحواشي، فيشمل الإخوة والأخوات وأولادهم الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم إلى آخره. الأدلة على وجود نفقة الأقارب، قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. على المولود له اللي هو الايه؟ المولود له الأب، وعلى المولود له رزقهن، يعني على الأب رزق الأم الزوجة اللي هي أم المولود، وقصتهن بالمعروف. إلى أن قال الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك. يعني إذا كان الأب ده مش موجود، يبقى الورثة اللي تربطهم الصلة بهذا المولود مثل ذلك، عليهم إيه؟ عليهم نفقة. فأدخل في ذلك الأقارب. لكن هنتكلم دلوقتي في خلاف العلماء، منهم الأقارب الذي يجب عليهم النفقة على قريبه. لكن من عموم الآية إن ربنا سبحانه وتعالى جعل هناك صلة في النفقة بين الأقارب بعضهم لبعض. فإذا كان الأب مش موجود، يبقى مش معناه إن هذا المولود له إن هذا المولود يهمل، بل على الورثة الذين يتصلون بهذا النسب بشيء عليهم نفقة. وقد قال الله عز وجل: وآتي ذا القربى حق. إذا جعل نفقة ليه؟ لأولي القربى. وفي الحديث: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمه ثم أبوه. إلى أن قال: ثم الأقرب فالأقرب. وفي حديث: أمك وأباك، ثم أخوك أختك وأخاك، ثم الأدنى فالأدنى. يبقى لم يجعل الحديث فقط على الايه؟ على الاب والام فقط، ولكن دخل فيه الاخوه والاخوات والاقارب. ولذلك اختلف العلماء. طيب نقرا الحديث الاول. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال: امه. قال: ثم من؟ قال: امه. قال: ثم من؟ قال: امه. قال: ثم من؟ قال: ابوك. ثم ادناك فادناك، او ادناك ادناك. وتقدم في حديث: هم خذي ما يكفيك وولدك. يعني ما يش نفقة الزوجة فقط، نفقة الايه؟ الولد كمان، اولاد. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان افضل ما اكلت من كسبكم، وان اولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئا. يبقى هنا نفقة الابن على ابيه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا. يعني عندك وجوه الخير كثير. فهذه الأحاديث فيها دليل على وجوب النفق على الأقارب. قال ابن القيم: وهذا الحكم النبي صلى الله عليه وسلم مطابق لكتاب الله عز وجل، حيث قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وقصتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فأوجب الله تعالى على الوارث مثل ما أوجب على المولود. نيجي بقى لخلاف العلماء في السبب الموجب للنفقة. السبب الموجب للنفقة نتدرج في أقوال العلماء وكما ذكرناهمش هنا نتدرج فيه. في بعض العلماء ضيق السبب الموجب للنفقة وتدرج بعضهم شيئا فشيئا حتى توسع بعضهم في هذا السبب. فأضيق المذاهب في ذلك مذهب المالكية فقالوا لا تجب النفقة إلا على الأبوين والأبناء، يعني الولد يجب عليه طبعا بشروط، نتكلم عن شروط بعد كده، لكن مين اللي يجب عليه أن ينفق عليهم؟ قال أبوه أمه وأبناءه، يعني ابنه وبنته، ده إيه مذهب المالكية. وأما الشافعية فوسعوا المسألة شوية، قالوا الآباء وإن علوا، يعني الأب والجد برضك الأم والجدة، يعني إيه خدوا عمود الأصول كلها، قالوا الآباء وإن علوا، لأن الله لأن الجد يقول له أب، فقال الله عز وجل ملة أبيكم إبراهيم، فسماه الله أبا وهو جد، وقال الله عز وجل يا بني آدم فسماهم أبناء حتى وإن نادنا، يعني شرط الأبناء لهم الأقربين فقط، أبناء وأبناء الأبناء. فيبقى الشافعية توسعوا في النفقة، فقالوا المالكية قالوا الأب والأم فقط والابن والبنت فقط، يعني الأول درجة من هنا ومن أول درجة من هنا. أما الشافعية فمدوا في العمود، في عمود النسب في الأصول والفروع، قالوا الأصول كلها والفروع كلها، ولم يلجأوا إلى الحواشي، يعني لم يدخلوا الحواشي في ذلك. توسع الحنفية أكثر، توسع الحنفية أكثر، قالوا الأصول والفروع ومن كانت بينك وبينه رحم محرم، فأدخلوا في ذلك الإخوة والأخوات ونحوهم، يعني أدخلوا في ذلك الحواشي، بس يكون بينك وبينهم محرم. يعني مثل بنت العم أنا غني ما تخشش في الميراث وهكذا، لكن جعلوا الحواشي الأقربين اللي بينك وبينهم محرم، إذا كان أحدهما رجل وآخر امرأة ها لا يجوز له أن يتزوج، لا يجوز له أن يتزوج، ده اللي بينه وبينه يكون إيه بينه وبينه محرم. وأما الحنابلة فوسعوا الدائرة أكثر، فقالوا من كان وارثا، من كان وارثا يعني مع الأصول والفروع اللي ممكن يرث حتى لو كان ليس من الورث، يعني لو مات الميت مش هيورث، لكن هو في التقدير من الورث، فيدخل في ذلك الأصول والفروع والعصبات. ها ومن كان بينك وبينه محرمية كالعمة والخالة، ويدخل في ذلك العم والخال ونحوه. وده اللي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى، قال إن القرابة أو النفقة تجب في القرابة بشيئين، بالرحم وبالميراث، بالميراث بكتاب الله وعلى الوارث مثل ذلك، وبالرحم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أمك وأباك ثم أختك وأخاك، فقال هذه إيه بالرحم. فكل من انتسب إلى الميت وكان بينه وبينه ميراثا أو يقدر بينه وبينه ميراثا، يعني ممكن يورثه سواء كان هو محبوب أو غير محبوب، لكن ممكن يورثه، أو كان بينه وبينه محرميا رحم يعني، فإنه يجب عليه النفقة إذا تحققت الشروط التي يجب عليه أن ينفق عليها. فنقرأ الكلام دوت، نقول اختلف العلماء في ذلك على مذاهب كثيرة ولهم تفريعات في من تجب عليه النفقة، تجدها في كتب الفقه المطورات، فتبقى لك في الهامش يعني برضك عشان ايه وحبيت يعني تقرأ، ولا يسعوا هذا المختصر، وإنما مش أشياء أنهم خلاص أبين الخلاصة ما ترجح لدي، وأن النفقة تجب بشيئين كما قال ابن القيم رحمه الله، بالميراث في كتاب الله وبالرحم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبسبب المحرمية وهم القرابة التي يحرم الزواج بسببها. والمقصود بالميراث في كتاب الله قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. والمقصود بالرحم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقدم من الأحاديث. وعلى هذا فيكون وجوب النفقة على نحو الآتي. يعني أما الإنسان يحب أن ينفق كيف ينفق؟ أول حاجة ينفق على نفسه. يجب على الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة كبيرا أو صغيرا أن يبدأ بالنفقة على نفسه بما لا بد له منه ولا غنى عنه به، لقول عليه السلام: ابدأ بنفسك. قال في الحديث: ابدأ بنفسك. فإذا كان معه نفقة يحتاج إليها فهو أحق بها، خاصة عند الضرورة. ولكن هل يجوز الإصرار؟ هل يجوز الإصرار؟ نعم يجوز الإصرار بشرط ألا يضر بنفسه. يجوز الإصرار بشرط ألا يضر بنفسه. إذا كان عنده مال زائد هو ممكن يتمتع به أكثر، وشيء حد من قرايبه فقير فأعطى له الفقراء ولا أتحمل كفاية من الضروريات بتحتي، فقال: يكفيني هذه الضروريات وأتحمل، يعني مش مهم يكون عندي طرف في الحياة، ولا شايف فلان وفلان من علم الفقراء وأعطيهم، هذا خير، هذا جيد وحسن. فإن صدر له مال فإنه يجب النفقة على الوالدين والأجداد والجدات وإن علوا، وعلى أولاده الذكور والإناث وبنيهم وإن نزلوا، والإخوة والأخوات، ويقدم في ذلك الأقرب في الميراث. ويشترط ذلك أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم. يعني إمتى بقى نقول يجب عليكم النفقة؟ هل يروح كل واحد يفقى العيلة كلها؟ لا، هو شاف واحد أبوه فقير، ها بلاش الأب، لأنه قاله ممكن الأب إذا حد كان فقير ينفق عليه. شاف أخوه فقير وفي الوقت نفسه ما بيقدرش، ما عندوش كسب، يعني هو معاه مال ولا معاه صنعة يتكسب بيها، يبقى هنا إيه؟ ينفق عليه. أما إذا كان غنيا لا يجب عليه النفقة، وإذا كان عنده كسبا ونور يشتغل ولا يجب عليه النفقة في هذه الحالة. تفضل. نقول: فإن فضل منه شيء بعد ذلك، احنا قلنا ويشترط ذلك أن يكونوا فقراء ولا قدرة لهم على الكسب، وأن يكون هو موصرا، وأن يكون هو موصرا، يعني نقول له انفق عليه وهو كمان محتاج ينفق عليه، لا، لا يجب عليه نفقة. إذا شرطنا هم الشرط الأولاني أن يكون هذا القريب فقير وليس عنده قدرة على الكسب، والشرط الثاني أن يكون هو اللي واجب عليه النفقة موصرا يستطيع النفقة عليه. إلا في حالة صفقة الأب على أولاده فإنه لا يشترط يسار الأولاد ولا تسقط عنه النفقة إلا بالعجز الكلي. يعني الأولاد أبوهم فقير وهم فقراء، عليهم أن يسعوا برضك للنفقة على إيه؟ على أبيه. لا، ما قلنا في عجز الزوجة على زوجها النفقة واجبة عليه. كذلك الأب لا يشترط أن يكون أولاده أغنياء عشان ينفقوا عليه، حتى لو كانوا فقراء فلا يصفونه ولا يهملونه، بل عليهم أن يسعوا الإنفاق عليه. يعني هم خفوا الأب بس في هذه الحالة. طيب، هناك ملاحظات تتعلق بهذا الباب وسننتهي منه إن شاء الله. نقول: إذا اختلف دينهما، يعني اختلف، كان هو مثلا واحد فيهم مسلم والآخر ليس بمسلم، فإن كان في عمودي النسب وهما الأصل والفرع وجبت النفقة أيضا، وأما إن كانت في غير عمودي النسب فينفق. يعني إذا كانت في الأصول أو الفروع يجب النفقة، لأن هنا النفقة أصبح بالإيه؟ بالأحاديث اللي أوجبت النفقة على الآباء والأوجبت النفقة على الأبناء، ملاش دخل مسألة الميراث هنا. من الأحاديث اللي أوجبت نفقة على الآباء وعلى الأبناء، فيجب أن ينفق على أبيه حتى لو كان كافرا، وعلى ابنه الفقير حتى لو كان كافرا، حتى إلا إذا كان حربيا طبعا، كان بحارب محارب للإسلام والمسلمين بقى هذا يحتاج إلى قتل فلا ينفق عليه. أما إذا كان يهوديا أو نصرانيا مثلا من أهل الذمة أو مستأمن أو معاهد إذا هنا ينفق عليه. طيب، وأما إن كان في غير عمودي النسب إذا هنا أصبحت النفقة مش من باب الأحاديث التي أوجبت النفقة على الأصول والفروع، أصبحت النفقة هنا من باب الميراث، أصبحت النفقة من باب الميراث ومن باب الرحم. فنقول إن كانت النفقة وجبت لطلب الرحم أنفق عليه، إن كانت النفقة وجبت بسبب إن ذا رحم كأن يكون مثل أخوه أو أخته إذا هنا بينفق عليه، مش عشان لو كانوا في ميراث يورثوا بعض، لا بينفق عليه عشان أخوه يبقى برضه ينفق عليه. وأما إن كانت بسبب الميراث كأن يكون مثل عمه يورث بالتعطيل فهنا لا ينفق عليه. ليه؟ لأن اختلاف الدين مانع من الميراث أصلا، اختلاف الدين من موانع الميراث أن يختلف دينهم، اختلاف الدين يعني المسلم لا يرث الكافر أيا كان هذا الكفر، وهذا الكافر لا يرث المسلم. فإذا كان سبب الإنفاق بسبب العلاقة اللي بينهم علاقة الميراث وليست علاقة الرحم يبقى هنا لا ينفق عليه، هذه الحالة لا ينفق عليه لأنه أصلا لا يرث. طيب مثال أخرى، إذا كان الفقير محجوبا عن الميراث بمن هو أقرب منه، يعني هو دلوقتي رجل موت وعنده قريب فقير وفي بينهم واحد، هذا الواحد وجوده منع هذا الفقير من الميراث، يعني إذا توجد هيمنع الفقير منه. زي مثلا ابن وأبوه جد، الأب وجود الجد، وجود الأب هيمنع ميراث الجد، يعني وجود الأب هيمنع إن لو ابن ده مات إن الجد ده إيه؟ إن الجد ده يرث، صح ولا لا؟ ولا لسه ما خدش مواريث؟ يبقى الأب هيمنع ميراث الجد، فنقول يبقى هنا اللي أصبح الجد محجوبا تم هذا محجوب حجر حج كامل، أصبح محجوبا بالأب. فيوم إن كان الأقرب موسرا فالنفقة عليه، يعني هل الابن دور الموسر دور ينفق على جده؟ في هنا واحد حاج، فإذا كان اللي حاج دور موسر، إذا كان اللي حاج دور موسر يبقى هو اللي يجب عليه النفقة، يبقى الأب ينفق على الجد اللي هو أبوه يعني، الابن هنا مش واجب عليه النفقة على الجد. طب الأب ده كمان معسر انتقلت النفقة إلى الابن، يبقى واجب على الابن أن ينفق على جده لأنه في عمود النسب، لأنه في عمود النسب، لأنه في الأصول. فإن كان الأقرب موسرا فالنفقة عليه، وإن كان الأقرب معسرا انتقلت النفقة إلى الأبعد إذا كان الموسر في عمود النسب خاص. زي المثال احنا قلنا بقى ابن وأبوه جد دخل عمود نسب، الجد فقير يبقى النفقة مش هتجب على الابن إذا كان الأب دوت موسر. طب الأب معسر هو كمان، النفقة تنزل في العمود نفسه بالعكس بره، يبقى الابن ينفق على جد مع إن الجد محجوب بالإيه؟ بالأب، يعني لو حصل ميراث فعلا الجد ده مش هيوصل، الأب هو لا يوصل، لكن مع ذلك النفقة وجبت على الابن في هذه الحالة طالما أنهم في عمود النسب. وأما إن كان من غير عمود النسب فلا تجب عليه النفقة. وهنجيب مثال برضه، نجيب مثال دي ومثال دي، مثال عمود النسب اللي احنا قلناه دلوقتي، ابن فقير له أب معسر وجد موت، عكست شوية معلش، فإنه من المعلوم إذا مات هذا الابن فإن هذا الجد لا يرثه لأنه محجوب عنه بأبيه، أعني أبا الإبن اللي هو الأب في النفقة، لكنه في باب النفقة حيث إنه من عمود النسب فإنه يجب على هذا الجد النفقة على الإيه؟ على الإبن الفقير. احنا عكسناها، قلنا الإبن هو الغني والجد هو الفقير، هذا جابت العكس، الإبن هو الفقير والأب المعصر والجد المعصر، وذلك لأن الأب معصر اللي هو في النفقة لا يمكن أن ينفق على الجد، وأما إن كان الأب موسرا فالنفق عليه لا على الجد. إما إيه؟ زي ما اتفقنا كده، إذا كان اللي في النفق معصر ما بقاش عليه نفقة، ما تروح فين النفقة؟ على اللي بعدين، وهكذا في عمود النسب. مثال آخر في غير عمود النسب، رجل فقير له ابن فقير وأخ موسر، يعني رجل فقير لابن فقير وأخ موت، فإن هذا الرجل إذا مات فالأخ لا يرثه. ليه؟ لأنه محجوم بالابن، إن الابن هيحجب جميع الإخوة، والأب برضه هيحجب جميع الإخوة، الابن هنا هيحجب عمه ها اللي هو أخ أبوه، فيحجب فالأخ لا يرث هذا الرجل لأنه محجوب بابن هذا الرجل. وحيث إن الأخ ليس من عمود النسب فلا يجب عليه النفقة على أخيه، لأن النفقة هنا واجبة مفروض على الإبن. ومن المعلوم أنه إذا لم يكن لهذا الرجل الفقير إبن فإن النفقة تجب على أخيه، لأن هنا مش هيبقى إيه؟ مش هيبقى محجوب. يعني إذا هذا الرجل رجل فقير وأخوه موت، وهذا الرجل الفقير ملوش عيال، هنا إذا مات أحدهما الثاني إيه؟ هيورث. إذا مات أحدهما الثاني هيورث، ففي هذه الحالة يجب على الموسر أن ينفق على الفقير. طب الرجل الفقير ده ليه ابن؟ الابن حاجة عمه، الابن حاجة لعمه، لأن الفقير هذا لو مات أو الغني ده لو مات مش هيورثه وحده، إذا كان الغني ده ليه ابنه كمان. فهنا في هذه الحالة نقول النفقة واجبة على الابن، لأن هو ذو اللي بينهم توارث، أما فيش توارث بين الأخ وأخوه دلوقتي، في توارث بين الرجل الفقير هذا وابنه، فكون الابن فقير لا تنتقل النفقة على أخيه الموسم، بل يجب على هذا الابن أن يفعل في الإنفاق على أخيه. طيب معاش، المسألة دي كانت صعبة شوية، مسألة أخرى إن شاء الله سهلة عشان نلم الشتات اللي عندكم دوت. يجب نفقة الأب على أولاده سواء كانوا بالغين أو غير بالغين، ذكورا أو إناثا، طالما أنهم فقراء لا يستطيعون أن يقوموا بما يكفيهم، وذلك حتى يكتسب الذكور وتتزوج النساء. البنت تبقى عالة وينفق عليها أبوها حتى تتزوج، ولما تتجوز انتقلت النفقة على زوجها، وهذا من تقرير الإسلام للمرأة. يعني هي مش مطالبة تروح تشتغل وتتعب نفسها، بل تجلس في بيتها ينفق عليها أبوها، وكذلك أولاده الصغار ينفق عليهم حتى يتكتموا. وطبعا في هذه الأزمان أوجبوا النفقة على الأب حتى ينتهي الولد من تعليم، لأن أصبح التعليم الآن في هذا الزمان أصبح من الضروريات زي الطعام والشراب عند الناس، فأوجبوا على الأب أيضا أن ينفق على ابنه حتى ينتهي من تعليمه، وأخذ بذلك المحاكم. نعم. يجب على الأب النفقة عليه، ولكن هم كلموا بقى لو خرجت تحتسب وهي زوجة، في يعني نزاع كاتب. يجب نفقة الأب على أولاده، خلاص هي المسألة بعدها. يلزم الرجل إعفاف ابنه إذا احتاج إلى النكاح ولم يجد ما يعص به نفسه، بل يجب إعفاف من لزمته نفقته من الآباء والأجداد. يعني خلاف ما يحدث الآن، الرجل مثلا أبوه ماتت زوجته، يبقى العيال مش عايزين أبوه متجوز، ولو اتجوز يروح يمسكوا مرات أبوه صلى الله عليه، أنت جاي تتجوزيه عشان تورثيه، ده جاي يتجوز ليه؟ يعني هذا خطأ، بل يجب عليهم إذا كان هو يحتاج إلى الزوجة أن يعفوه، خاصة إذا كان هو هينفق من نفسه فعدوه، فإذا كان فقيرا ويحتاج إلى الزواج وهم مسلمين يقومون هم بتزويج وإعداد بيت الزوجية، ولو احتاج إلى نفقة كمان ينفقون عليه زي العكس. لو كان الولد فقير والأب مسلم واحتاج الولد إلى إعفاف نفسه فعلى الأب أن يعفه، لأن هذه من الإيه؟ هذه من النفقة. هذا اللي حصل، قالوا لو كان كمان دخل الولد لا يكفي في النفقة على بيته فإن الأب إيه؟ إنه يعطيه لنفقة على زوجته، لأن هذا من كمال الإعفاف أو من لوازم الإعفاف. بس ما تتكلوش على كده، كل واحد بيقول هو يجوزني وخلاص. وكل من لزمه، قال القاضي رحمه الله: وكذلك يجيء في كل من لزمته نفقته من أخ وعم وغيره، وكل من لزمه إعفافه لزمه نفقة زوجته، لأنه لا يتمكن من الإعفاف إلا بذلك. 5. إذا خالعت المرأة زوجها وأبرأته من حملها لم يكن لها نفقة ولا للولد حتى تحصنه. مش أطول الولد جنين. إذا أبرأته من حملها، يعني إذا أبرأته من نفقة على الحمل، لا عايزة تنفق عليا ولا على الإيه ولا على الحمل، يعني هي أبرأته فهي ليست لها نفقة. لكن لو فطمته في هذه الحالة يبقى يجب عليه أن تعود عليه النفقة على الولد. لا يكلف أحد أن ينفق على أقاربه إذا كان هذا القريب قادرا على المعاش والتكسب، وعليه أن يصون آباءه وزوجاته عن مسيس الكسب إن قدر على ذلك. يعني واحد أبوه متكسب لكن ممكن مثله لا يتكسب بمثل هذه الصنعة، يعني أبوه معروف الرجل له مكانة وله وجاهة وفتقر ما فيش قدامه اشتغل إلا ما تشتغل زبال، يقول له يا عم روح اشتغل. لا، إلا أنت تعف عن خسيس الأعمال، يعني يعمل في عمل يتناسب مع مكانته. إذا كانت شغلته الأولانية ماشي، أو هذه شغلته المناسبة دي ماشي، لكن إذا كان هو راجل ليه وجاهه وليه مكانه وأعماله كلها أعمال رفيعة، ويعني الأمور تغيرت معه وأصبح مش شايل مشكلة شغله، لكن ممكن يتكسب ويقدر يشيل ويعمل وما فيش قدامه إلا أن يعمل هذه الأعمال خفيفة، فهل يحق الأولاد بمثل هذه الأعمال؟ هذا من العقوق، وهذا من سوء الأدب مع الآباء، بل عليهم أن يعقوه وأن ينفقوا عليه. قال ابن حزم، طبعا دي بقى إيه يعني لفتة من ابن حزم فقط، يعني ما قال بها أحد غيره، يعني وهو إن يلزم المرأة، قال: ويلزم المرأة كل ما ذكرنا مما يلزم الرجل إلا نفقة الولد، فما دام الأب قادرا عليها فليس على المرأة من ذلك شيء. لا، أنا كنت أقصد مسألة ثانية، هو كلام كده منتظم، يعني المرأة كذلك يجب عليها النفقة إذا كان هي مصيرة مثل وأقاربها مؤصرين. هي في الأصل ما عايش نفقة، لكن لو زي في الأصل الرجل ما عايش نفقة على أخواته، لكن لو كان الأخ ده فقير وما فيش بينه حق في الميراث يبقى وجبت عليه إيه؟ وجبت عليه النفقة عليه. كذلك المرأة ما لا يجب عليها نفقة على أحد، لكن دي حالات خاصة. نقول: ويلزم المرأة كل ما ذكرنا ما يلزم الرجل إلا نفقة الولد، فما دام الأب قادرا عليه فليس على المرأة من ذلك شيء. فإن عاجز الأب عن ذلك أو مات ولا مال لهم فحينئذ يقضى بنفقتهم وخلفتهم على أمهم، لقوله تعالى: ولا تضار والدة بولدها ولا لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولد. هذا آخر ما يتعرف باب النفقة. إن شاء الله تعالى بقي لنا باب النسب وباب الحضانة وباب الرضاعة، يعني إن شاء الله درس أو درسين. نقول: هل يجوز قراءة القرآن على العسل يشرب من به مثل أو صح؟ يعني أجاز ذلك ابن عباس أن يقرأ القرآن على الماء ويشربه، لا بأس به إن شاء الله تعالى، لأن هذا يعني ليس فيه شيء من الشرك، وأي رقية فهي صحيحة، خاصة أن هذا رقية القرآن إن شاء الله لا بأس. هل النفقة التي يعطيها الزوج الزوجة تشمل نفقة البيت من مأكل ومشرب أم لا؟ ما إحنا نتكلم عن نفقتين، هي نفقة البيت أكل والشرب والمسكن كله. يقول: هناك أخوة يقومون بعمل مصلحيات ويمثلون رجل أعوذ بالله أنه جبريل عليه السلام ورجل آخر حيث النبي صلى الله عليه وسلم وكل الناس يفعل ذلك ليعلم الناس أمر دينهم. هذا طبعا من أنكر المنكر. لا يجوز أن بعض الناس تمثل أشخاص الأنبياء. وهذه فتاوى صدرت من مجمع الفقه الإسلامي ومن المجامع كالمجمع الفقهي ولغة هيئة كبار العلماء ونحو ذلك، أنه لا يجوز الإنسان أن هو يمثل أي شخصية من شخصيات الأنبياء. وعموما في غير الأنبياء التمثيليات التي يقوم بها بعض الناس من أجل الدعوة، سواء كانوا يمثلون أقواما صالحين أو أقواما غير صالحين، فإنه لا يجوز. يعني تقمص الشخصيات هذه لا يجوز. يعني واحد مثلا يمثل نفسه أبو جهل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لنا مثل السوء، وهذا مثل سوء أن يمثل نفسه أبو جهل أو يمثل نفسه كلب حيوان يقعد يهوه. لا يجوز. وبعدين كمان يمثل نفسه الشيطان ويقعد بقى يضلل الناس ويقول كلام كفر، وابو جهل يقعد يشرك الرسول ويرغب مثل. انت ازاي كيف يعني تقول هذا الكلام على الانسان؟ اذا كان الصحابي او الرواة الحديث اللي كان يروي الحديث وفي يعني يغيروا في الضمائر حتى لا يعني لا ياتي بضمير المتكلم. يعني زي مثلا ابو طالب لما مات والنبي صلى الله عليه وسلم دعاه للاسلام، فكان اخر ما مات انه قال يعني المفروض يقول ايه اني على ملة عبد المطلب، فكان اخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. يعني شوف الصحابي بيتورع، الراوي يتورع ان يقول انه قال اموت على ملة عبد المطلب او انا على ملة عبد المطلب، لان يعني هو ده صياغ الكلام. لكن يجيب الكلام بايه؟ بضمير الغائب، هو على ملة عبد المطلب. والحديث الثاني اذا سجد ابن ادم بقى الشيطان وقال يا ويله، وهي صحيح انه ايه يا ويله، انه هو اللي بيتكلم عن نفسه. لكن الراوي اللي يروي الحديث ما يجيبش كلمه الضمير المتكلم، يجيب الضمير المخاطب يا ويله على نفسه. امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنه، ومر بالسجود فلمسه فليمر. فطبعا بعض النساء تروح تحكي نفسها واحد راجل بالزاء مبادله مش عارف ايه تمثيل اسلامي عشان عايزه تظهر دور راجل. طبعا ما فيش اختلاط، فما يبقى في اختلاط حقيقي يبقى في اختلاط معنوي، تعمل نفسها واحد راجل وتلبس لقيه وشنب ومش عارف ايه، هذا كله كلام لا يجوز. واخشى ان من يعني ينتحل مثل هذه ان تفقد شهادته، لان بيراعوا قدره على الحيل، قضى على الحيل والكذب والزور ومحاكاة الناس بأقوالهم وأفعالهم. ويعني هذا طبعا قد يصل به الأمر إلى الفسق والعياذ بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويبني ويحب الأرض، وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.